فيه ايه الشرار. نعم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الحي دي اول صفة يجب ان تكون لذلك الاله، اول صفة يجب ان تكون، لان القدرة بعد الحياة والعلم بعد الحياة، تبقى كل صفة لازم تيجي بعدها ولا لا؟ لو كان عدم تيجي الصفات ازاي على العدم؟ الله لا اله الا هو الايه الحي. ايه الحي دي؟ كلمة حي دي لما نسمعها نقول لك ما هو الحي؟ الحي ما يكون على صفة. الفلاسفة قعدوا احتاروا في تفسيره، ما يكون على صفة يستحيل معها ان لا يكون قادرا مدركا. مدام هو على صفة مستحيل ان لا يكون مع هذه الصفة قادر ولا مدرك. طيب ادي تعريف برضو في الفلسفة كده ملفوفة كده. ام قال لك ايه؟ طيب واحد تاني يقول لك ايه؟ الحي هو الذي يكون على صفة تجعله مدركا ان وجد ما يدرك، تجعله مدركا ان وجد ما يدرك. يبقى لازم مدرك، كأنه يعني بذلك الحياة ما يعلمه من حياة نحن وما دوننا كأنه ما فيش فيه. يعني نقول له لا، ان اردت الحياة بالمعنى الواسع بقى الدقيق اللي ما يخرش المي، تقول الحياة ان يكون الشيء على الصفة التي تبقي صلاحيته لمهمته. هذا هو التعريف، يجب ان يكون التعريف كده. الحياة هي ايه؟ يكون الحي هو الذي يكون على صفة تبقي له صلاحيته لمهمته، صلاحيته لمهمته. النبات ما دام تلاقيه بينمو كده ومورور ورا يبقى في حياة، خلاص بتبقي له صلاحية في ايه؟ لو انقطع خلاص ما عادش زي الانسان لما يموت. يبقى في حياة ولا لا؟ بهذا المعنى يبقى في حياة ولا لا؟ العناصر الجامدة دي لما بتيجي مع بعضها بتتفاعل ولا ما بتتفاعلش؟ التفاعل ده فرع وجود ايه؟ حياة بس مناسبة ليه، مش حياة زي بتاعتنا. تيجي مثلا انت ترى المرو او اللي بنسميه احنا الزلط، النعم الاملس ده، اتجدوه على مقدار واحد، واحدة قد كده واحدة قد كده واحدة قد كده وصغنى وصغنى ايه دي؟ ده دليل على ان دي مراحل الزلطة. لو استمرت في بيئتها الطبيعية ومطامره انا لا اشك ان الكبيرة دي هيجي يوم تتفتت وتبقى صغيرة صغيرة صغيرة وتولد تاني ويقعد يكبر يكبر يكبر. لكن لما بنخرجه ونرميه على السكة الحديد، خرج من ايه؟ خرج من بيئته. وان كانت له صلاحية توجد، ما فيش حاجة عند ربنا تنتهي نفعها ابدا، يعمل لنفسه مهمة تاني نبقى ناخد منه ونعمل الرمل ونعمل مش عارف ايه ويجي ايه، يبقى له مهمة ايه؟ مهمة تانية، مهمة تانية. يبقى اذا كل حاجة تكون على صفة تبقي لها صلاحيتها للمهمة يبقى فيه ايه؟ حياة. احنا ما بنجيبش الكلام ده من عندنا، احنا بنجيب الكلام ده بس بنقرأ القرآن بإمعان، نقرأ القرآن بتدبر، نيجي نقول له تعالى ما الحياة قابلها في القرآن ماذا؟ لا الهلاك. هو الحياة عندنا الموت، إنما الحياة بالدقة يقابلها الهلاك. بدليل إن ربنا قال إيه؟ ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك. يبقى الحياة مقابلة للهلاك ولا لا؟ عال. يبقى افهمها، الحياة مقابلة لإيه؟ للهلاك. عال. يبقى الحي غير هالك مش كده؟ واللي هلك ما يبقاش حي. خلاص كده تفهمني؟ يجي في الآخرة أقول كل شيء بسور الكل، كل شيء هالك إلا وجهه. الله، كل شيء يعني إيه؟ هات أعلى الأجناس، الإنسان والملائكة والنباتات، هتبقى هلكة ولا لأ؟ معنى كل شيء هالك يبقى النبات هيهلك. ما دام هيهلك بقى يوم القيامة يبقى كان مش هالك قبل كده، يبقى كان مش هالك، يبقى له حياة مناسبة له. خلاص. ومدام كل شيء، أليست الحجارة شيئا؟ طب هتدخل في الهلاك يوم القيامة ولا ما تدخلش؟ هتدخل. تبقى كانت قبل كده ايه؟ غير هالكة. والهلاك قلنا مقابله ايه؟

مش علامة لكن لا خليها مرتبة مش علامة لكن علام، ما هي مراحل ايه؟ علامة دي الاعلى وعلام دي ايه وبعدين ايه عالم. فاذا قلت فلان علامة يبقى ثبت له الادنى كمان، يبقى علام وعالم. لكن اذا نفيت عنه علامة اتنفي عنه الباقي؟ هو مش علامة انما علام او عالم، يبقى مدام تنفي الاكثر يبقى ما ينفيش الاقل، مش كده؟ لكن اذا اثبتت الاكثر ثبت الاقل، يبقى ده القضيه اذا اثبتت الاكثر ثبت الاقل خلاص، واذا نفيت الاكثر لم ينتفي الاقل. دي جائز ان هو مش علامه صحيح انما عالم كده ولا لا؟ اذا قلت الله ليس بظلام للعبيد نفيت الاكثر يبقى معناه انه ظالم. شفت بقى جاي ازاي؟ اللي بيجي فيه اشكال يقول لك وما ربك بظلام، صحيح هو مش مبالغ في الظلم انما يمكن يعني ظالم شويه، ما احنا قلنا اذا نفينا الاكثر لا ينتفي الاقل، يبقى لما نقول ليس بظلام يقول لك ظالم، نقول له لا ازاي بقى ليه جاي دي؟ ام قال لك ما احنا بقى لو خدت القضيه الاولى اللي قلناها في ان المبالغه في الحدث والمبالغه في الفعل تاتي مره في ذات الحدث ومره في تكرار الحدث، لان ربنا لما يكون عايز يظلم ويظلم ده ويظلم ده يبقى تكرر الحدث ولا لا؟ يبقى ظلام ما ربك، ولذلك ما قالش بظلام للعبد، للعبيد يبقى العبد ده يعوز ظالم والعبد ده يعوز ظالم والعبد ده يعوز ظالم، ده يبقى ايه قد ايه ده لما يظلم ده ويظلم ده ويظلم ايش دي؟ يبقى ظلام ولا لا؟ فنفاها وما ربك بظلام ايه؟ ربك بظلام للعبيد. الحق لو يقول ايه قيوم، قيوم ده صفه مبالغه من قائم، يبقى الاصل فيها ايه؟ هو قائم على أمر بيته، قائم على أمر رعيته، قائم على أمر المدرسة، قائم على أمر هذه الإدارة. معنى قائم على أمرها يعني إيه؟ متولي شؤونها. ويجيب كلمة قيام كأن القيام مظهر الإشراف، ما تقولش قاعد على إدارة مش كده ولا لا؟ هو قائم مش كده كويس؟ لما نقول قيوم يبقى معناها انها ايه؟ اوسع في القيام. الوسع ده ازاي؟ ام قال لك لان قائم ده قد يكون قائم انما بغيره، انما حين يكون قائما بذاته وحين يكون هو قائم بذاته وغيره يستمد قائم منه، يبقى له قائم هنا وايه؟ اما هو قائم على كل نفس. الله، يبقى خد قائم بذاته، هو قائم بذاته وقائم على مين؟ على غيره، وغيره إن كان قائما يستمد منه القيام، تبقى كم حكاية؟ يبقى لازم يبقى قيوم، يبقى إيه؟ قيوم. ومن قيوميته، مدام قيوم بقى وقائم على الله، لا تأخذه سنة ولا نوم. ذلك دي مسألة يقيل في كتب العلم أن يقوم بنو إسرائيل سألوا موسى أينام ربنا؟ فأوحى الله إليه أن آتي بزجاجتين وضعهم في يد إنسان ودعه إلى أن ينام ثم انظر الجواب. فلما وضعوا ايده الازستين ونام قامت ايه انكسر اهو كده، قال اهو قائم على امر السماء والارض، لو كنت تاخذ سنه ولا نوم كانت الدنيا تدربك. الله الدنيا تدربك. الله. وبعد ذلك قيوم يقول لا تاخذه سنه ولا نوم، لا تاخذه سنه ولا نوم. هنا ترقي السنة هي ايه؟ هي اول ما يأتي من النعاس الخفيف، يعني تلاقي الواحد قاعد كده وبعدين غفل كده. النوم ده بقى الايه؟ السبات العميق. فلما قال لا تأخذه سنة قال لك يمكن النوم الخفيف هو يقدر يتغلب عليه، انما لما يجي النوم القوي بقى ده كده ما يقدرش، قال لك لا سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة، السنة بقى دي تقوم تجدها اللي هي النعاس اللي بيجي في اول الايه في اول لا تاخذه سنه ولا نوم. وديا مظهرها يبدو اولا في العين وفي الجفن. اول ما تشوف واحد عايز ياخد النوم تشوفها فين؟ في عينيه اول حاجه. ولذلك بيقولوا ان العين دي هي الحاجة اللي ممكن تعرف بها كل أحوال الإنسان. كل أحوال الإنسان. دلوقتي برضو اكتشفوا ان دلوقتي الشرايين ما يقدروش يعرفوها بالضبط إلا منين؟ من العين. ولذلك يقول لك فلان عين، عين البلد، قال هو ده يعني فأول ما تيجي النعاس يعمل ترنيقة كده في الايه؟ في العينين. حتى الشعراء تنبهوا ليه. الشاعر لما بيحب واحده، بيحب واحده عينها يعني مش مبحلقه كده زي ما يقولوا عندنا في الرد عينها تندب فيها رصاصه، لا عينها ايه فتره. مش سمعته كده شوقي بيقول يا ناعس الطرف، يعني طرفه ايه؟ طرفه ناعس، مش كده؟ وكانها بين النساء اعارها عينيه احور من جآزر جاسمي واسنان اقصده النعاس فرنقت في عينه سنه وليس بنائمة. يعني نعسان كده، نعسان. وتجرح احشائي بعين مريضه كما لان متن السيف والحد قاطع. يبقى الـ الـ الـ الـ العمليه اللي بتيجي دي، الفطور اللي بيجي في العينين ده الاول، هو ده الايه؟ السنه او الايه؟ او مقدمات النوم اللي احنا بنسميه ايه؟ اللي بنسميه النعاس. لا تأخذه سنة ولا نوم. أتريدون تطمينا من إله لمألوه ومن معبود لعابد ومن خالق لمخلوق أكثر من أنه نم انت ملء جفونك لأن ربك ما بينامش. الله. إيه بس انت عايز، انت عايز أحسن من كده إيه؟ ده بقول لك نم انت استريح، نم انت استريح لأن إيه؟ لأن أصلك لما تنام برضو عايز أجهزة تفضل تشتغل. أإذا نمت وقف قلبك؟ أإذا نمت انقطع نفسك؟ أإذا نمت وقفت كلاك من امتصاص الزائد من الميكروبات؟ أإذا نمت وقفت معدتك من حركتها الدودية التي تهضم؟ أإذا نمت أمعاؤك توقفت عن امتصاص المادة الغذائية؟ كل شيء في دولابك يقوم مقامه. من الذي يشرف على هذه العملية لو كان ربك ينام؟ إذن أنت بتنام وهو ما بينامش. تطمين بقى ما فيش. يبقى بالله دي عبودية ولا تزلنا ولا تعزنا؟ ده عزنا. ده إيه اللي إحنا بنعبده؟ قال بيقول نام أنت لأن أنا ما تاخدني السنة ولا نام. نام استريح. لا تأخذه سنة ولا إيه ولا نوم. وإياك أن تفهم أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن شيئا في كونه يخرج على مراده، لأن كل اللي في السماء والأرض بتوعه مفيش حد خارج عن قدرته. طمن أو أن مفيش هيطلع إله تاني يعمل عليك غارة ولا يعمل أبدا. اطمئن لأن اللي في السماء والأرض كلهم إيه؟ كلهم له ما في السماوات إيه؟ وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده؟ ما دام المسألة بالشكل ده، الله سبحانه وتعالى يقول أنه سيأتي يوم أنا اديتك الراحة دي في الدنيا، وحتى الكافر خليته يتنعم بنعمي، ولا خليتش الأسباب تضن عليه وأعطته ما دام قد اجتهد فيها، مما يدل على أن ما عندك محاباة. قلت للأسباب يا أسباب اللي يحسنك ياخدك ولو كان كافرا بي، بس هيجي يوم القيامة ولا لوش حاجة عندي. ليه؟ لأنه أحسن عملا فأخذ جزاءه. انتهت المسألة خلاص. يوم يجي الحق سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده؟ إياكم أن تظنوا كما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يريدون أن يخلوا قضية التوحيد ويجعلوا لله شركاء. يقولوا الشركاء دول هم اللي هيشفعوا لنا عند مين؟ عند الله. يقول الشفاعة دي لا يمكن أن تكون عندي إلا إن أذنت أن يشفع.

وسع السماء والايه والارض، يبقى اعظم من السماء والارض ولا لا؟ يعني الكرسي دخل في وسعه ايه؟ السماوات والارض. والشيء اللي ما يدخلش في وسعه لم يسعه ايه؟ لم تسعه طاقته. وسع كرسيه السماوات والارض، والسماوات والارض دي ايه؟ اكبر حاجه. ولذلك لما هو الحديث ما السماوات والارض بالنسبه للكرسي الا كحلقه في فلاه، حلقه في صحراء كده، وما الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه في فلاه. يبقى ملك الله ايه؟ اذا كنا احنا هم بايخين لسه علشان نوصل ده، وصلنا للقمر اللي هو ضاحيه من ضواحي الارض، اللي بيننا وبينه قد ايه؟ كم ثانيه ضوئيه؟ ما والشمس بيننا وبينها قد ايه؟ والشعرة بيننا وبينها قد ايه؟ والمرأة المسلسلة بيننا وبينها قد ايه؟ ملايين السنين الضوئية، ولسه ما وصلناش للسماء الدنيا. فيبقى دي كلها ايه؟ ولذلك ربنا لما حب يدينا ضخامة الجنة قال عرضها السماوات والايه؟ قال طب اذا كان عرضها السماوات والارض المال يبقى طولها ايه؟ ما دام قال عرض ما قالش بعده، ما دام قال عرض والعرض اقل البعدين، يبقى عرضها السماء والارض، فمن مال يبقى طولها قد ايه؟ لازم نفهم ان في حاجه تانية غير السماء والارض بقى. امال الطول ده هيجي ازاي؟ يبقى اكبر. انما السماء والارض لان هي دي اللي ايه اللي احنا بنشوفها، اللي احنا ايه بنشوفها. وسع كرسيه السماوات والايه والارض ولا يؤوده حفظهما. آده الشيء أثقلها. هب أنني أستطيع أن أحمل 10 كيلو، إذا زودتهم إلى 20 أنزل شوية كده، إذا أكتر يبقى أنعوج شوية. لازم أنعوج كل ما يتقل، كل ما يجي الحمل فوق الحامل إن زاد الثقل عليه يبقى يعمل إيه؟ يبقى يقود يعوج كده، لأن معنى ذلك أنه إيه؟ ما حدرش يحتمل. قال لك وسع كرسيه السماوات والأرض، السماء والأرض اللي هي الكبيرة اللي قدامكم دي، الكرسي إيه؟ وسع. ولا يؤوده، بعضهم يقول لك ولا يؤوده يعني ما يؤدش الكرسي إنه يحفظ الإيه؟ السماء والإيه؟ والأرض. طب إذا كان ما يؤدش الكرسي يبقى ما يؤدش صاحب الكرسي. أولى عمل الكرسي. مش كده ولا لا؟ ولا يؤوده إيه؟ حفظهما. إن الله يمسك السماوات والأرض أن إيه؟ أن تزولا. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من إيه؟ من بعده. وسع كرسيه السماوات والإيه؟ والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو بهذا. إذا كانت الشيء الضخمة دي كلها هو فوق، يبقى علي الشأن ولا لا؟ وعظيم ولا لا؟ يبقى علي إيه؟ عظيم. يبقى تزيل الآية بأمر منطقي يقتضيه ما تقدم في الآية، لا يكون ذلك إلا لعلي. كلمة علي دي يعني فعيل، يعني صيغة ايه؟ صيغة مبالغة من العلو. والعلي ده هو الذي لا يوجد ما هو اعلى منه، خلاص، ويسبق ما دونه، كل حاجة دونه، وهو العلي الايه؟ العظيم. هذه نعرفها بآية الايه؟ الكرسي، لان كلمة الكرسي هي الكلمة الايه؟ الزهرة فيه، كلمة الكرسي اللي فيها السلطان اللي فيها القهر، وكلمة السلطان والقهر والقدرة والملك والملكية وإلى آخره، دي مأخوذة كلها من الإيه؟ من الصفات، من أنه الله، ومن أنه لا إله إلا هو، ومن أنه حي، ومن أيها إيه قيوم، وأنه لا تأخذه سنة ولا، كل دي متجمعة فيها الأشياء فسميت آية الإيه؟ الكرسي. يبقى معناها على أنها التجميع برضو ولا لا؟ جمعت أشياء كثيرة، جمعت أصول التصور في العقيدة الإيمانية، أصول التصور في العقيدة الإيه؟ الإيمانية. ولذلك وردت أحاديث كتير فيه، بعضها قيل فيه كلام وبعضها سلم. الذي نستخلصه أنها آية لها قدرها ومقدارها عند الله. إن النبي قال إن نزلت علي ألم تنزل على أحد أبدا قبل، إن قال إن هذه الآية مثلا لو قرأت في بيت لم يدخله الشيطان مثلا 30 يوم، ولا يدخله ساحر ولا دجال 40 ليلة، وإنها إذا قرأها قارئ حفظ الله نفسه وجاره وجار جاره ومن حوله جميعا،

وأنشأت عقيدة متكاملة يعتز المؤمن بأن تكون معتقده، وهي في ذاتها حيثيات للإيمان، لأن مدام لا إله إلا هو